يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء تكذبان؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاخت فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورة فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان Oh. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.